الدنيا صار العالي لي جوا وصار اللي قبل غالي رخيص وكل شي ما يسوى. شلون افتغرت الدنيا صار العالي لي جوا وصار اللي قبل غالي رخيص وكل شي ما يسوى. وقت يفتر بين المرة والحلوة مرة للسما يعليك مرة يطيحك بالوا أي مرة بالقلب تنشال مرة تنطرد برا مرة صوتك يسكن مرة تنسمع قوة مرة تنسمع قوة. بدو نقول للي يعتر للي تاخذ الغفوة بس للراس من ينزل صعبة فشلة كلمة الفدوة فشلة كلمة الفدوة صعبة كلمة الفدوة. اختفت العالم شلون الحكي تغير واللي بعمره ما شاف الخير شاف الخير وتكبر. شلون اختفت العالم شلون الحكي تغير شلون الحكي تغير واللي بعمره ما شاف الخير شاف الخير وتكبر شاف الخير وتكبر. دنيا واحدة من الاثنين لو ربحة لو تخسر لو كلها وراك تصيح لو عكس الوضع يبتر عكس الوضع يبتر. لو تقدر بهمها تعيش لو تتعب وما تقدر لو تنحق قوي وتطير لو توقع وتتكسر لو توقع وتتكسر. بدو نقول للي يعتر للي تاخذ الغبوة بس للراس من ينزل صعبة كلمة الدنيا لا تحتار ولا تحل مشكلة بدمعة مش ما صوتك حلى بهالكون تبقى الناس ما تسمع. هاي الدنيا لا تحتار لا تحل مشكلة بدمعة مش ما صوتك حلى بهالكون تبقى الناس ما تسمع قدام خطوة مشيت تقرب ناسك يرجعك وإذا حفرة بطريق لقيت توقع حبك يدفعك من الغربة بدل تخاف خاف هواية من ربعك ضلع الناس ما يأذيك ليأذيك بس ضلعك. فدوى نقول للي اعثر للي تاخذ الغفوة بس للراس من ينزل صعبة كلمة الفدوة صعبة كلمة الفدوة صعبة كلمة